وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية زكاة معاوية بن أبي سفيان. يأتي مالك رحمه الله بأثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه بأن أول من أخذ الزكاة من الأعطيات هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ومتى كان معاوية يأخذ؟ حينما كانت له إمارة الشام، حينما كانت له الكلمة في الشام، أو كانت له الخلافة العامة. إذن على أي إذن فعل معاوية يتفق مع فعل أبي بكر وعثمان ولا يختلف عنه؟ نفهمنا فعل معاوية إيش هو؟ أول فعل أبو بكر وعثمان إيش؟ أنت لك عطاء وجئت تأخذه، بس نجي طلبني بكرة بشيء. فحينما جئت تأخذ عطاك سألك ولي المسلمين عندك مال؟ قال نعم. كم لك عطاء؟ لي 1000. وجبت عليك زكاة كم؟ 200. طيب يعطيه كم؟ 800. والمئتين فين راحت؟ خصمت عليه زكاة للمال الموجود عنده من قبل. هذا فعل مين؟ أبو بكر وعثمان. ما عندكش مال من أول؟ لا ما عنديش، تفضل خذ 1000 حقك. هذا فعل أبي بكر ومن؟ وعثمان. فعل معاوية، تعال أبغى حقي، عندك مال فيه زكاة؟ نعم. كم الزكاة فيه؟ علي 200 في الزكاة. طيب هذا 1000، عليك فيه كم؟ 25. يبقى عندك 200، وفي هذا العطاء الجديد 25، نأخذ زكاة العطاء الجديد مع عطاء القديم ونعطيك الباقي. فهمت هذا جماعة ولا لا؟ فمعاوية يأخذ زكاة المال القديم ويزكي العطاء قبل أن يدفعه. إذا قال ما عندي مال أزكيه، عندك مال؟ قال لا ما عندي ولا شيء، أنا منتظر هذا بفارغ الصبر. طيب لك 1000 ريال عطاء، 1000 فيها كم؟ 25. إذا خذ 975 وال25 الباقية. لا، هذه زكاة هذا العطاء، نزكي هذا العطاء. فهمتم هذا جماعة ولا لا؟ أبو بكر وعثمان كانوا يزكون العطاء؟ ما يزكونه، ينتظرون به حولا جديدا. ومعاوية يقول لا، نحن نزكيه من الآن. يبقى اختلف هذا ولا لا؟ إيش السبب؟ معاوية كان موجود معه الصحابة وأقروه على ذلك. لنا قضيتان في هذا العمل. القضية الأولى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم رضوان الله تعالى مع معاوية خاصموه، تنازعوا معه، وافقوا على ذلك. تقولوا نعم وافقوه، ليش ما تعرف؟ وافقوه. إذن المسألة في المال، وإذا وجدت وجهة نظر مختلفة لا ينبغي للرعية أن تنتقض على الوالي أو على ولي أمر المسلمين ولا تنازعه لوجود الخلاف. ما هو الخلاف؟ وجهة نظر أبي بكر وعثمان وعمر رضي الله تعالى عنهم أن المال تجب فيه الزكاة بعد حولان الحول. فإذا كان معاوية رضي الله تعالى عنه يأخذ زكاة العطاء من أول يوم، ليش يأخذها؟ معاوية رضي الله تعالى لم يختلف مع أبي بكر وعثمان في اعتبار الحول، ولكن في وجهة نظر هذا الحول من أين يبدأ؟ في زمن معاوية وما بعد تستحق العطاء في رجب، تأخذه في رجب لين يأخذ دورة وينتظر ويعرف ويجمع الحساب ويعرف كم واردات الزكاة، واردات الغنائم، واردات كذا، ثم يعرف كم للشخص من مبلغ من كذا من كذا. يأخذ زمن طويل حتى يصل المبلغ إلى مين؟ إلى صاحبه، إلى من صف الحساب. فكان معاوية رضي الله تعالى عنه يعتبر ابتداء الحول من أول استحقاقه في هذا المال وإن لم يصل إلى يده. فمن هذا جماعة ولا لا؟ ولكن زمن أبي بكر وعثمان لم تكن هناك الدواوين، ولم تكن هناك استوسع في الأموال وكان أول بأول. تعرف الإيش؟ الحقوق، ويعرف الحظ للشخص كم حقه، وحينما عرف الحق دفع لصاحبه. إذا كان أبو بكر وعثمان يعتبرون الحول ولا يأخذون من العطاء لأنه لم يثبت لصاحبه إلا حالا، بخلاف زمن معاوية طال الزمن وكثر المال واحتاج إلى تصفية، فاعتبر معاوية أول لحظة استحق الحق في بيت المال المسلمين كأنه بداية الحول، إلى أن يصل إلى يده يكون قد حال الحول. فمن هذه جماعة ولا لا؟ وهذه الحالة يمكن أن تعتبرها في بعض الأمور في الدين. مثلا لك أمانة وديعة في البنك، أنت حينما تأتي هذا المال لك دين عند إنسان، وحال عليه الحول عند المدين، جاءك يدفعه إليك اليوم، هل أنت قبضته اليوم دخل في ملكك اليوم، ولا هو في ملكك من يوم أن أقرضته للمقترض؟ في ملكك من يوم أقرضته للمقترض، ويوم ما دفع لك كان على رأس الحول فزكيته حالا، يبقى حال عليه الحول ولا لا؟ باعتبار أنه ملكك يكون حال عليه الحول في يد المقترض، وباعتبار أنه في يد غيرك والآن وصل إليك يبقى كأنه جديد. فباعتبار أبي بكر وعثمان يعتبرونه الآن وصل إلى يده، واعتبار معاوية بأنه يستحقه منذ أن جاء الوقت وحال الحول قبل أن يستلم، لا نعقد خلافا بين معاوية وبين أبي بكر وعثمان، ووجهة النظر موجودة، ومعاوية لم يختلف مع أبي بكر ولا عثمان. افهمنا هذه الوجهة ولا لا؟ نبغى ننتقل لوجهة ثانية. إذا تقرر عندنا هذا، وأن معاوية رضي الله تعالى عنه اعتبر بداية الملك لا من حين القبض بل من قبل، من وقت الاستحقاق، موظف في الدولة وله استحقاق فروق إيش؟ رواتب، استحقها من أول الميزانية من رجب، ولم يستلمها إلا في جمادى الثانية في السنة الثانية. لو نظرنا إلى أول استحقاقها يبقى من رجب ولا من يوم يأخذها جمادى الثانية؟ إذن المسألة بين معاوية وبين أبي بكر وعثمان على هذه القاعدة. ولكن توجد وجهة نظر عند بعض العلماء موجودة الآن، عندك مال وفي نهاية الحول ورثت مالا جديدا ليس عن طريق المال الأول، هل تنتظر لمال الميراث حولا مستقلا أو تزكيه مع المال الأول؟ فهناك من يقول أزكيه مع الأول وأعتبر له حول المال السابق يجري عليه، هناك من يقول لا، هذا مال جديد ما له علاقة بالأول، أستأنف له حولا جديدا. إذن المسألة تدور حول أحد أمرين، إما اعتبار معاوية تاريخ الاستحقاق لا تاريخ القبض، وإما أن يعتبر أن هذا العطاء مال جديد ليس نماء لمال في يده من قبل، فكان أبو بكر وعمر يعتبران المال المستفاد جديد بلا علاقة بالمال القديم له حول مستقل، ومعاوية يعتبر حول المال القديم حولا لهذا المستجد كما لو كان موظف الآن له راتب وعنده من شهر رجب اكتمل النصاب وبدأ في عد الحول شهر شهرين عشرة، وجاء في السنة الثانية اكتمل الحول في نهاية جمادى الثانية، مرتب شهر جمادى الثانية، هذا متى استلمه؟ استلمه الأمس في أول يوم في رجب ولا لا؟ يجب عليه زكاة راتب جمادى الثانية ولا أقول لا حتى يجي جمادى الثانية حقت إيش؟ حقت هذا الراتب؟ يزكي الجميع بما فيه راتب جمادى الثانية الأخير هذا، وإن كان ماله أكثر من يومين، لأنه تابع لوفر مرتبات الشهور المتقدمة. إذن يجب أن نقول أو نريد أن نقول فعل معاوية مع فعل أبي بكر وعثمان لا يلغي الحول، بل يعتبر الحول، ولكن الاختلاف في اعتبار بداية الحول، أهو وقت الاستحقاق أو هو وقت القبض. والجمهور يقولون إن الاستحقاق لا يعطي الإنسان حق نماء المال فهو معطل عليه، ولما كان في بيت مال المسلمين لم يصل إليه يده فلم ينمه، فكيف معاوية يأخذ هذا الزكاة الآن؟ ولكن هذا الإيراد يرد على كل مال استفاده صاحبه من طريق جديد، وهذه لها نقاشها في محلها عند المال المستفاد إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.